ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. أسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام أسألك شفاء لا يغادر سقما. اللهم إني أسألك الشفاء لا يغادر سقما يا ربنا لهم أجمعين. أسألك يا ربنا بركة هذه الرقية للحاضر والغائب يا ربنا. أسألك يا ربنا نفع هذه الرقية للحاضر والغائب يا ربنا للذكر والأنثى للصغير والكبير للمسحور والمحسود يا ربنا والمعيون. اللهم إني أسألك شفاء من سحر عام وخاص. اللهم شفاء يا ربنا من حسد عام وخاص. اللهم كن لهم عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا. بسم الله أطر يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا تعرضوا له. أطر يا ربنا سحرا في الوالد والوالدة. أطر يا ربنا سحرا في الوالد والوالدة. أطر يا ربنا سحرا عظيما فيهما أثر على الذرية. أطر يا ربنا سحرا في الوالدين أثر على الذرية. أطر يا ربنا سحرا في الأحشاء في الأحشاء في المقابر في المقابر وفي القبور. أطر يا ربنا سحرا فيهما للذرية في الوالد في الوالد في الوالد في الوالد والوالدة. أطر يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا خفيا مخفيا صامتا. أطر يا ربنا سحرا من أندونيسيا. أطر يا ربنا سحرا من خادمة. أطر يا ربنا سحرا من أندونيسيا. أطر يا ربنا سحرا من أندونيسيا. أطر يا ربنا سحرا من أندونيسيا. أطر يا ربنا سحرا من خادمة من خادمة من عاملة من عاملة من عاملة أندونيسية. أطر يا ربنا سحرا من عاملة من خادمة من عاملة من مربية. أطر يا ربنا سحرا منها قويا عظيما شديدا. أطر يا ربنا سحرا عظيما من خادمها. أطر يا ربنا سحرا من أندونيسية. أطر يا ربنا سحرا من أندونيسيا من أندونيسيا من أندونيسيا من عظيم السحر من عظيم السحر من عظيم السحر من السحر الأسود من السحر الأسود من السحر الأسود. يقتل يقتل ويدمر يقتل ويدمر سحر حسد وحقد سحر حسد وحقد وظلم وانتقام وعداوة. أطر يا ربنا سحرا من أندونيسيا من خادمة من عاملة من مربية. أطر يا ربنا سحرا من خادمة. أطر يا ربنا سحرا من ممرضة. أطر يا ربنا سحرا عظيما. أطر يا ربنا سحرا من عظيمة سحر من عظيمة السحر. أطر يا ربنا سحرا عظيما عظيما قويا شديدا من خادما، الخادمة استولت على الوالدين والذرية، استحوذت على الوالدين والذرية، ضرت الوالدين والذرية، قتلت فيهم ودمرت فيهم. اللهم عليك بها يا ربنا وبجندها. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تطهرهم تطهيرا، طهر يا ربنا الحاضرين والغائبين يا ربنا، وذويهم وأهاليهم يا ربنا مما ابتليتهم بسحر تلك الخادمة، بسحر تلك الظالمة الأندونيسية. أطر يا ربنا سحرا من أندونيسيا، أطر يا ربنا سحرا قويا عظيما خفيا مخفيا، خفيا مخفيا. أكلوه وشربوه. أطر يا ربنا سحرا عظيما في الأموات للأحياء. أطر يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا في الحبال وفي الخيوط وفي الشعر وفي الشعر. أطر يا ربنا سحرا في العلاقة. أطر يا ربنا سحرا في القلب. أطر يا ربنا سحرا في القلب على القتل. أطر يا ربنا سحرا من أندونيسيا قويا عظيما شديدا وطاته. أطر يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا. أطر يا ربنا السحر الأحمر. أطر يا ربنا سحرا عظيما من عظيمة في السحر خادمة عاملة عليك بها وبجنودها. اللهم أطر يا ربنا سحرا يقتل، سحرا يدمر، سحر الطلاق والشقاق وعدم الوفاق. حرك يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، واحلل يا ربنا معقدا. اطر يا ربنا سحرا خاصا وعاما. اطر يا ربنا سحر العائلة، سحر الأسرة. اطر يا ربنا سحرا كاملا. اطر يا ربنا سحرا فيه الإبر وفيه الدبابيس. اطر يا ربنا سحرا فيه الإبر وفيه الدبابيس وفيه المسامير مغروزة قويا عظيما شديدا. أطر يا ربنا سحرا على الحديد. أنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. أطر يا ربنا سحرا في الحديد. أطر يا ربنا سحرا علويا على الكواكب والنجوم. أطر يا ربنا سحرا من أندونيسيا. أطر يا ربنا سحرا خادمة من أندونيسيا عبثت فيهم، أفسدت معيشتهم. اللهم أطر سحرها. أطر يا ربنا سحرا يتجدد في يوم الجمعة. أطر يا ربنا سحرا يتجدد يوم الجمعة. أطر سحر اليهود والنصارى والمجوس والهندوس. أطر يا ربنا سحرا من خادمة من أبيها من جدها من أمها من جدتها تلك الفاجرة الظالمة. اللهم أطر يا ربنا سحرا من أندونيسيا. تكالب السحرة عليهم وتعاونوا عليهم لأجل جواهر معهم لأجل جمالهم. أطر يا ربنا سحرا على العقل يسلبه لأجل ابتزازهم لأجل أخذ أموالهم لأجل سرقة أموالهم وجواهرهم وذهبهم. أطر يا ربنا سحرا عظيما على المال. سلبا من خادمة فاجرة ظالمة تعبد الجن. أطر يا ربنا سحرا من عبدة الشيطان. من عابدة الجن أطر يا ربنا سحرا من عابدة الجن من عابدة الجن من عابدة الجن من عابدة الجن أطر يا ربنا سحرا من عابدة عابدة الجن من عبدة الجن والشياطين والشياطين والشياطين والشياطين والشياطين أطر يا ربنا سحرا عظيما أطر يا ربنا سحرا عظيما من عابدة الجن من عابدة الجن من عابدة الجن ممن استحوذ عليها الشيطان ممن استحوذ عليها الشيطان أطل يا ربنا سحرا من خادمة من أندونيسية من أندونيسية أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما على الألم على الألم على المرض على الجوع على الجوع على السهر على السهر على السهر على الإعراض عن الصلاة على الإعراض عن الصلاة أطل يا ربنا سحرا سحرا في الزوجين وفي الذرية في الزوجين وفي الذرية وفي الوالد والوالدة وفي الذرية وفي الذرية أطل يا ربنا سحرا في الأموات للأحياء أطل يا ربنا سحرا القتل أتريد أن تقتلني أتريد أن تقتلني أتريد أن تقتلني أتريد أن تقتلني أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت أطل يا ربنا سحر القتل أطل يا ربنا سحر الفساد والإفساد أطل يا ربنا سحر القتل أطل يا ربنا سحر القتل أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما على الجمال يشوهه وعلى الجسد يرهقه ويتعبه ويفسده أطل يا ربنا سحرا على العقل يسلبه أطل يا ربنا سحرا على القلب على القلب يقتله على القلب يحرقه على القلب يمزقه على القلب على القلب على القلب يفسسه على القلب يفسسه أطل يا ربنا سحرا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام وغيرة شديدة وغيرة شديدة من خادمة حاسدة حاقدة ظالمة أطل يا ربنا سحرا سحرا من أندونيسيا من عظيم السحر من عظيم السحر تكالب فيه سحرة الإنس والجن تكالب فيه سحرة الإنس والجن تعاون فيه وعليهم سحرة الإنس والجن أطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا ويتجدد ويتشدد عليهم عليهم عليهم على الحاضر والغائب على الذكر والأنثى على الأم على الأب وعلى الذرية وعلى الذرية وعلى الذرية لأجل فسادهم وعلى الذرية لأجل فسادهم لأجل الفساد والإفساد لأجل الفساد والإفساد لأجل الفقر والقلة لأجل الذلة والمهانة لأجل الزيغ لأجل الزيغ لأجل الزيغ لأجل عدم التوفيق لأجل الفشل لأجل الفشل لأجل عدم التوفيق لأجل عدم التوفيق لأجل التعطيل عن زواج ودراسة لأجل التعطيل عن زواج ودراسة ولأجل الأمراض ولأجل الأمراض والأخطار والأدواء والأسقام أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما سحرا عظيما يتجدد يتجدد يوم الجمعة يتجدد يوم السبت يتجدد يوم الجمعة يتجدد يوم السبت أطل يا ربنا سحرا يتجدد يوم الجمعة يتجدد يوم السبت أطل يا ربنا سحرا يتجدد يوم الأحد يتجدد يوم الأحد يتجدد يوم الأحد أطل يا ربنا سحرا يتجدد يوم الاثنين يتجدد يوم الاثنين أطل يا ربنا سحرا يتجدد يوم الاثنين أطل يا ربنا سحرا يتجدد يتجدد يوم الثلاثاء يتجدد يوم الثلاثاء يتجدد يوم الثلاثاء أطل يا ربنا سحرا يتجدد يوم الأربعاء يتجدد يوم الأربعاء يتجدد يوم الأربعاء أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما قويا شديدا يتجدد يتجدد يتجدد ويتشدد يتنقل ويعظم ويكبر يوم الخميس يوم الخميس يوم الخميس يتجدد ويعظم ويكبر ويشد ويشد ويمد ويعضد ويبرم ويفتل ويتقوى عند الفرح والسرور عند الزواج عند الزواج عند قرب الزوج من زوجته عند قرب الزوج من زوجته وعند قرب أفراد العائلة وعند جلستهم وعند جلستهم وعند جمعتهم وعند تجارة وعند تجارة وعند توفيق وعند شياكة وعند أناقة وعند صلاة وعند صلاة وقرب إليك يا ربنا أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما يتجدد ويتشدد أول الشهر أول الشهر أوسط الشهر أوسط الشهر آخر الشهر آخر الشهر أطل يا ربنا سحرا الكواكب والنجوم وإذا الكواكب انتثرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا النجوم وإذا النجوم كدرت فإذا النجوم طمست فإذا النجوم طمست النجوم طمست النجوم طمست بسم الله أطل يا رب نسعى الكواكب والنجوم أطل يا رب نسعى الكواكب والنجوم أطل يا رب نسعى الكواكب والنجوم أطل يا رب نسعى العلوية أطل يا رب نسعى السفلية أطل يا رب نسعى العلوية علوية على العقل يذهبه على الإدراك ينقصه وعلى الذهن وعلى الذهن يدمره وعلى الذهن يدمره وعلى الإحساس وعلى الإحساس يبعده وعلى الإحساس وعلى الإحساس يبعده وعلى الشعور وعلى الشعور وعلى الشعور وعلى الشعور يزيله يزيله وعلى ضيق الصدر دائما وعلى الهم والغم دائما وعلى الكرب دائما وعلى ضيق الصدر دائما وعلى الخوف والقلق دائما وعلى الخوف خوف خوف ورهبة ورعبة أطل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا يتجدد ويتشدد أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان أطل يا ربنا سحر من الأندونيسية من الأندونيسية من الخادمة من المربية من العاملة من الممرضة أطل يا ربنا سحرا سحر عظيما يتجدد يتجدد ويتشدد أطل يا ربنا سحرا وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت أطل يا ربنا سحرا سحرا سحرا في الأموات للأحياء في الأموات للأحياء أطل يا رب سحرا في الأموات للأحياء أطله يا ربنا أطل بحولك وقوتك أطل يا ربنا سحرا سحرا في الأحشاء أطل يا ربنا سحرا سحرا سحرا في الأحشاء في الأحشاء الأموات الأموات في أحشاء الأموات في أحشاء الأموات في قبورهم في قبورهم في قبورهم في قبورهم في قبورهم في قبورهم في لحودهم في لحودهم في تربتهم في تربتهم في تربتهم في تربتهم أطل يا ربنا سحرا سحرا في الأموات للأحياء أطل يا ربنا سحرا عظيما عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن عليه ملك عليه ملكة عليه ملك عليه ملكة عليه ملوك الجن عليه سلاطين الجن عليه سلاطين الجن عليه سلاطين الجن عليه فراعنة الجن عليه فراعنة الجن عليه كبراء الجن عليه عظماء الجن عليه علماء الجن عليه فساق الجن عليه ظالمي عليه ظالمون من الجن من الجن أطل يا ربنا سحرا من أندونيسيا من أندونيسيا يتجدد من أندونيسيا يتجدد ويتشدد أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا سحرا في الذكر للأنثى أطل يا ربنا سحرا في الأنثى للذكر أطل يا ربنا سحرا في الأنثى للأنثى أطل يا ربنا سحرا في الذكر للذكر أطل يا ربنا أسحارهم أطل يا ربنا سحرا على الجمال على الجمال يشوهه على الجمال يشوهه أطل يا ربنا سحرا الفقر الفقر والقلة والذلة والمهانة أطل يا ربنا سحرا على الدين على الدين ينقصه على الدين يبعده على الدين على الدين يكرهه في قلوبهم يكرهه في قلوبهم أطل يا ربنا سحرا على الدين على الدين يكرهه يكرهه في قلوبهم في قلوبهم في قلوبهم أطل يا رب نسحن على الصلاة على الصلاة وعلى القرآن يصرفهم عن القرآن والصلاة يصرفهم عن القرآن والصلاة أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما سحرا عظيما سحرا عظيما يجعل الحياة مرة يجعل الحياة مرة يجعل الحياة مرة مرة مرة مرة يجعل الحياة مرة يجعلها سوداء يجعلها سوداء يجعلها سوداء يجعلها سوداء يجعل القلب في كرب دائم عظيم أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما سحرا حسد حسد حسد وحقد أطل يا ربنا سحرا حسد وحقد أطل يا ربنا سحرا حسد وحقد أطل يا ربنا سحرا ظلم وانتقام أطل يا ربنا سحرا حسد وحقد أطل يا ربنا سحرا حسد وحقد أطل يا ربنا سحرا عليه شيطان عليه شيطان شيطان شيطان شيطان أطل يا ربنا سحرا عبدة الشيطان أطل يا ربنا سحرا عبدة الشيطان أطل يا ربنا سحرا عبدة الشيطان أطل يا ربنا سحرا عبدة الشيطان أطل يا ربنا سحرا اليهود والنصارى أطل يا ربنا سحرا اليهود اليهود اليهود أطل يا ربنا سحر النصارى سحر النصارى أطل يا ربنا سحر النصارى أطل يا ربنا سحر النصارى أطل يا ربنا سحر المجوس أطل يا ربنا سحر النصارى أطل يا ربنا سحر النصارى أطل يا ربنا سحر النصارى أطل يا ربنا سحر المجوس المجوس المجوس المجوس أطل يا ربنا سحر اليهود والنصارى أطل يا ربنا سحر المجوس المجوس المجوس المجوس ارطب يا ربنا اسحل النصارى، ارطب يا ربنا اسحل المجوس، ارطب يا ربنا اسحل النصارى، ارطب يا ربنا اسحل المجوس، المجوس المجوس المجوس المجوس، ارطب يا ربنا اسحل اليهود، اليهود ارطب يا ربنا اسحل اليهود، اليهود اليهود، ارطب يا ربنا اسحارا كثيرة توافقت وتعاضدت وتعاونت عليهم عليهم عليهم، ارطب يا ربنا سحرا، ارطب يا ربنا كل سحر، ارطب يا ربنا سحر الاحمر، ارطب يا ربنا سحر الاحمر على دم حيض، على دم حيض، على دم حيض، على دم حيض ونفاس، على دم حيض ونفاس، ارطب يا رب سحر، سحر على الدم، سحر الاحمر، الاحمر الاحمر، وعلى ذبيحه، ذبيحه ذبحت، ذبحت لغيرك يا ربنا، ارطب يا ربنا سحرا سحرا عظيما قويا، ارطب يا ربنا كل سحر، اللهم ارطب يا ربنا كل سحر، ارطب يا ربنا السحر الاسود والاحمر، ارطب يا ربنا السحر الاسود والاحمر، ارطب يا ربنا السحر الاسود والاحمر، ارطب يا ربنا السحر الاسود والاحمر، ارطب يا ربنا السحر الاسود والاحمر، ارطب يا ربنا السحر الاسود والاحمر، ارطب يا ربنا السحر الاسود والاحمر، ارطب يا ربنا السحر الاسود والاحمر، ارطب يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا خادمه، اخرج يا ربنا حارثه، اخرج يا ربنا خادمه، اخرج يا ربنا حارثه، اخرج يا ربنا خادمه، اخرج يا ربنا حارثه، ارطب يا ربنا السحر الاسود والاحمر، ارطب يا ربنا السحر الاسود والاحمر، ارطب يا ربنا السحر الاسود والاحمر، ارطب يا ربنا السحر الاسود والاحمر، ارطب يا ربنا السحر المربوطه، فكه يا ربنا فك المربوطه، فك المربوطه يا ربنا، واحل يا ربنا المعقد، واحل يا ربنا المعقد، واحل يا ربنا المعقد، السحر العظيم والقديم، قديم قديم قديم، طويح عظيم شديد، ارطه يا ربنا بحولك، ارطه يا ربنا بحولك، ارطه يا ربنا بحولك، بحولك وقوتك يا ربنا ابطله، ابطله ابطله ابطله ابطله ابطله ابطله بحولك وقوتك، ارطه يا ربنا بقدرتك بقدرتك بقدرتك بقدرتك بقدرتك وبرحمتك بنا يا ربنا، وبرحمتك بنا يا ربنا، ارطه يا ربنا السحر الاحمر، ارطه يا ربنا السحر الاسود، ارطه يا ربنا السحر الاسود، ارطه يا ربنا السحر الاحمر، ارطه يا ربنا السحر الاسود والاحمر، ارطه يا ربنا السحر الاسود والاحمر، أطلي يا ربنا السحر الأسود والأحمر، أطلي يا ربنا السحر الأسود والأحمر، أطلي يا ربنا السحر الأسود والأحمر، أطلي يا ربنا السحر الأسود والأحمر، أطلي يا ربنا السحر الأسود والأحمر، أطلي يا ربنا السحر الأسود والأحمر، أطلي يا ربنا السحر الأسود الأسود الأسود، السم الزعاف السم الزعاف، أطلي يا ربنا السحر الأسود السم الزعاف السم الزعاف، انتشر في الجسد، ضر الجسد، أحرق الجسد، سمم الجسد، سمم الجسد، سمم الجسد، سمم الجسد، أطلي يا ربنا السحر الزعاف، أطلي يا ربنا السحر، أكلوه وشربوه، أكلوه وشربوه، أطلب يا ربنا سحرا من خادمة أندونيسية، خادمة عاملة مربية ممرضة، أطلب يا ربنا سحرا من أندونيسيا، من أندونيسيا، من أندونيسيا، من أندونيسيا، تعاون عليه عبدة الشياطين، تعاون عليه عبدة الشياطين، تعاون عليه اليهود، اليهود والنصارى والمجوس، والمجوس والملحدون، والملحدون، أطلب يا ربنا سحرا سحرا عظيما قويا شديدا، اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا سحر من اندونيسيا، اطل يا ربنا سحر من اندونيسيا، اطل يا ربنا سحر يتجدد، اطل يا ربنا سحر يتنقل، اطل يا ربنا سحر يتشدد، اطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما قاسيا، اطل يا ربنا سحرا عظيما قاسيا، قاسيا ورطبا، قاسيا ورطبا، اطل يا ربنا سحرا سحرا مائعا مائعا مائعا، اطل يا ربنا سحر يجري في الدم، اطل يا ربنا سحر اكلوه وشربوه، اكلوه اكلوه في الرز في الأرز في الأرز في اللحوم في اللحوم في الدجاج والأسماك والأسماك والإدامات والإدامات والإدامات، أطلب يا ربنا سحر أكلوه في الإدامات في الإدامات في الإدامات في الإدامات في الإدامات، أطلب يا ربنا سحر أكلوه في الإدامات في الإدامات في مائع في المائع، أطلب يا ربنا سحر أكلوه في الإدامات في الإدامات، أطلب يا ربنا سحر أكلوه في الأرز في الأرز في الأرز في اللحوم في اللحوم في اللحوم في اللحوم في اللحوم في اللحوم، أطلب يا ربنا سحر أكلوه في الإدامات في الإدامات في الإدامات في الإدامات في الإدامات في الحلا في الحلا، أطلب يا ربنا أكله في حلا في حلا في حلا في حلا في حلا في حلا في حلا، أطلب يا ربنا سحرا سحرا عظيما قويا شديدا، أطلب يا ربنا كل سحر، أطلب يا ربنا كل سحر، أطلب يا ربنا سحرا من أندونيسيا من أندونيسيا من الأندونيسية من الأندونيسية، الخادمة العاملة الخادمة العاملة الممرضة المربية المربية، أطلب يا ربنا سحرها سحرا نفذ في الوالدين في الوالدين وفي الذرية، نفذ في الوالدين وفي الذرية وفي الإخوان والأخوات، أطلب يا ربنا سحرا عامة عامة، أثر على زائريهم أثر على زائريهم أثر على أقاربهم أثر على أقاربهم أثر على أولاد عمومتهم أثر على أولاد عمومتهم أثر على أعمامهم وأولادهم أثر على أعمامهم وأولادهم أثر على أعمامهم وعماتهم وأولادهم أثر على أخوالهم وخالاتهم وأولادهم أثر عليهم أثر عليهم، أطلب يا ربنا سحرا عظيما عملت تلك الخادمة في ولائم، في ولائم كبيرة، في عزائم كبيرة. أطري ربنا أسحارها، أطري ربنا أسحارا عظيما على الفرقة فيما بينهم، الفرقة والشكوك، الفرقة والشكوك والظنون. أطري ربنا أسحارا عظيما على التفريق، على التفريق بين الزوجين، وعلى التفريق بين أفراد العائلة، وعلى التفريق بين أفراد الأسرة. أطري ربنا السحر العظيم والحسد الشديد، أطري ربنا سحرا، سحرا عظيما، سحرا مأكولا ومشروبا. أطري ربنا سحرا دفنته مدفون ومرشوش، مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش، يمشون عليه بالليل والنهار، يتجدد على على على المشي، يتجدد عند المشي. أطلي يا ربنا سحرا، أطلي يا ربنا سحرا، سحرا عظيما يتجدد. أطلي يا رب سحرا مرشوشا، مرشوشا ومنثورا ومذرورا، في ماء سحر، في ماء سحر، في ماء سحر، في دم فيه سحر، في دم فيه سحر. أطلي يا رب سحرا تحت السيراميك، أطلي يا رب سحرا تحت السيراميك، تحت البلاط، تحت البلاط. أطلي يا رب سحرا في دورات المياه، في دورات المياه، في غرف التفتيش، في غرف التفتيش. أطلي يا رب سحرا في دورات المياه، أطلي يا رب سحرا في بيوتهم، في بيت كانوا فيه، في بيت كانوا فيه، في بيت الوالدين، في بيت الوالدين، في بيت كبير كانوا فيه. أطلي يا رب سحرا عظيما يتجدد عند دخوله وعند وعند وعند السكن فيه. أطل يا رب السحن عظيمة في بيت كانوا فيه، في بيت كانوا فيه، في بيت كانوا فيه، جمعتهم فيه، نومهم فيه. أطل يا رب السحن عظيمة في بيت كانوا فيه. أطل يا رب السحن في ورقة، أطل يا رب السحن في ورقة، أطل يا رب السحن في صباح، أطل يا رب السحن في صباح، في صباح وخارج. أطل يا رب السحن في ورقة، في ورقة، في ورقة مدفونة، مدسوس، مخشوش هنا وهناك، مدسوس هنا وهناك. أم يدسه في التراب، أم يدسه في التراب، أم يدسه في التراب. أطل يا رب السحن مدسوسة في بيتهم هناك، في بيتهم هناك، في بيتهم هناك، في بيتهم هناك، في بيتهم هناك. أطل يا رب السحن مدسوسة هناك. اللهم بين لنا يا ربنا الآن يرونه بأسمائك وصفاتك، نسألك بأسمائك وصفاتك يا الله، يا الله بينه لنا يا ربنا، بينه لنا يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم بينه لنا يا ربنا. أطل يا رب السحر مدفونا، مدفونا ومرشوشا، منثورا ومذرورا، مدسوسا، مربوطة، معقودة يا ربنا في سبح يا ربنا، وموضوع وموضوع، مكتوب ومنحوت، مكتوب ومنحوت على القتل والدمار، وعلى الفقر والكلة والذلة، وعلى المهانة، وعلى الآلام والأوجاع والأسقام، وعلى الأمراض يا ربنا، وعلى التفريق، وعلى الطلاق والشقاق، وعلى عدم الوفاق. اللهم أطره يا ربنا، وعلى سوداد، وعلى سوداد في الحياة، وعلى سوداد في النظرة، وعلى مرارة في الحياة، وعلى مرارة في الحياة. ربنا سحرا، سحرا يحرق، سحرا يحرق، يحرق، يحرق، يقتل، يقتل، يدمر، يدمر. أطل يا ربنا سحرا في بيت كانوا فيه، في بيت كانت العاملة فيه، كانت العاملة فيه، كانت الخادمة فيه. أطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما، قويا شديدا. اللهم أطله يا ربنا. أطل يا ربنا سحرا في المزرعة، في المزرعة، في المزرعة. أطل يا ربنا سحرا في المزرعة، أطل يا ربنا سحرا في المزرعة. أطل يا رب سحرا في غرفتها، في غرفتها، في غرفتها، في غرفتها، في غرفتها. أطل يا رب سحرا عليه الأشباح، عليه الأشباح والأبالسة، عليه الأشباح والأبالسة، وعليه ملوك الجن، وعليه سلاطين الجن، وعليه فراعنة الجن، وعليه سلاطين الجن. أطل يا رب سحرا عليه ملوك الجن، عليه ملوك الجن، عليه سلاطين الجن، عليه أمراء الجن، عليه سلاطين الجن، عليه فراعنة الجن، عليه أمراء الجن. أطل يا رب سحرا، سحرا عظيما، عليه عليه ملك أسد، عليه ملك أسد، أسد أسد أسد، لبوة لبوة لبوة لبوة لبوة لبوة. أطل يا رب سحرا، سحرا عليه ذئب، حاسد عاشق، حاسد عاشق، حاسد عاشق، حاسد عاشق. أطل يا رب سحرا عليه أسد، عليه أسد ولبوة، عليه أسد ولبوة، عليه ملوك الجن، عليه سلاطين الجن، عليه براعنة الجن، عليه أمراء الجن، عليه عظماء الجن. أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم. عليه ذئب، عليه ذئب، عليه ذئب، عليه ذئب، عليه ذئب. أطل يا ربنا سحرا، سحرا عليه ذئب، عليه ذئب، عليه ذئب، عليه ذئب. أطل يا رب السحن عليه ذئب، سحن عليه ذئب، عليه ذئب، ذئب، ذئب، ذئب، ذئب، ذئب، ذئب، ذئب. كافر، ملحد، ملحد، مجوسي، مجوسي، مجوسي، مجوسي، يهودي، يهودي، نصراني ظالم، نصراني ظالم. عليك به يا ربنا، عليك به. عليك به يا ربنا عليك به. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيكم أجمعين. بسم الله بسم الله اللهم اقضي يا ربنا سحرا عليه ذئب عليه ذئب. الآن يا ربنا الآن يقتل شر قتله. الآن يقتل يا الله إن لم يخرج إن لم يخرج فاقتله شر قتله. اللهم عليك به اللهم عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا وبرفقائه وبرفقائه الظالمين المعاونين له. عليك يا ربنا بثعبان ثعبان وحية ثعبان وحية ثعبان وحية ثعبان وحية ثعبان ثعبان ثعبان وحية حية حية حية حية حية حية حية. عليك يا ربنا عليك بثعبان ثعبان وحية ثعبان وحية ثعبان وحية ثعبان وحية. عليك بهم يا ربنا. بعضهم فرس لبعض بعضهم يحفظ بعضا بعضهم يحفظ بعضا بعضهم يحفظ بعضا بعضهم يعشق بعضا بعضهم يعشق بعضا بعضهم بعضهم يعشق بعضا. وتعاونون على الإثم والعدوان ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اللهم اطلي يا ربنا هذا السحر اطلي يا رب سحر من أندونيسيا اطلي يا رب سحر من العجم من العجم من العجم من العجم من العجم. اطلي يا ربنا سحر العربي والعجم اطلي يا ربنا سحر العربي والعجم اطلي يا ربنا سحر يهود اليمن وتعاونون مع يهود أندونيسيا. اطلي يا ربنا سحر من يهود اليمن من يهود اليمن من يهود اليمن من يهود اليمن من يهود اليمن من يهود اليمن من يهود اليمن من يهود اليمن. الساكنون الساكنون في أندونيسيا الساكنون في أندونيسيا علموهم سحرا عظيما علموهم سحرا عظيما. اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم اطله بحولك وقوتك. اطل يا ربنا سحرا على سحر اطل يا ربنا سحرا على سحر. عليك يا ربنا بجن ذئب عليك يا ربنا بجن ذئب ذئب ذئب ذئب ذئب ذئب. اللهم اهلكه يا ربنا ان لم يخرج يا ربنا. اللهم عليك به. بسم الله مزقناهم بسم الله بسم الله قطعناهم قطعناهم قطعناهم مزقناهم مزقناهم مزقناهم مزقناهم قطعناهم قطعناهم قطعناهم قطعناهم. اطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما اطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما قويا شديدا اطل يا ربنا سحرا من اندونيسيا من اندونيسيا من اندونيسيا والفلبين وماليزيا اطل يا ربنا سحرا من سريلانكا اطل يا ربنا سحرا سحرا من سريلانكا اطل يا ربنا سحرا سحرا في البحر في البحر في البحر في البحر وضع لهم في البحر في الجزر في الجزر في الجزر في الجزر في الجزر. هناك من اثارهم هناك من اثارهم من شعورهم من ملابسهم من دمائهم من ريقهم. أطل يا رب سحرا على أسمائهم على أسمائهم على أسمائهم وأسماء الأمهاتهم وأسماء الأمهاتهم. أطل يا رب سحرا يتجدد أطل يا رب سحرا يسري في الذرية يسري في الذرية يسري في الذرية يسري في الذرية يسري في الذرية. أطل يا ربنا سحرا ساما أطل يا ربنا سحرا أطل يا ربنا سحرا قاطعة أطل يا ربنا سحرا قاتلة أطل يا ربنا سحرا كاثرة أطل يا ربنا سحرا سحرا مشوهة قاطعة أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما قويا شديدا أطل يا ربنا سحرا عظيما على القتل على القتل على الهلاك على الهلاك على القتل على القتل على القتل على الهلاك على الهلاك على الدمار على العار على العار. أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما سحرا عظيما عليه جن عليه جن ظالمون. أطله يا ربنا بحولك وقوتك أطله يا ربنا بحولك بحولك وقوتك وقوتك وقدرتك وقدرتك وقدرتك. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أطله يا ربنا بحولك بحولك. أطله يا ربنا في الجسد في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد. أطله يا ربنا بحولك وقوتك في الجسد وخارج الجسد. أطل يا ربنا سحر الحزن الحزن والكآبة الحزن والكآبة الحزن والكآبة. أطل يا ربنا سحر العذاب سحر العذاب والنكال. أطل يا ربنا سحر البؤس البؤس والشقاء. أطل يا ربنا سحر الأمراض والتعب. أطل يا ربنا سحر الفقر والقلة والذلة والمهانة. أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا سحرا سحرا من أندونيسيا من خادمة من خادمة من خادمة أندونيسية. أطل يا ربنا سحرا من عاملة من عاملة أندونيسية. أطل يا ربنا سحرا من أندونيسيا من أندونيسيا من أندونيسيا. أطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا أطل يا ربنا سحرا في الإبر في الإبر في الإبر في المسامير في المسامير في المسامير. ثبتت في أجسادهم ثبتت في أجسادهم ثبتت في أجسادهم ثبتت في أجسادهم ورزت ورزت في أحشائهم ورزت في أحشائهم ورزت في أحشائهم ورزت في أحشائهم. وردت في أحشائهم، وردت في أحشائهم في الموتى، في الموتى للأحياء، في الموتى للأحياء، في الموتى للأحياء، في المقابر، في القبور، في القبور، في القبور، في القبور، أطلع رأسنا في القباء، في المقابر، في المقابر، في القبور، في القبور، في القبور، وفي الموتى، وفي الموتى للأحياء، وفي الموتى للأحياء، أطلع ربنا هذا السحر، أطلع ربنا هذا السحر، أطلع ربنا هذا السحر، أطلع أسحارا كثيرة، أطلع ربنا أسحارا كثيرة، أطلع ربنا أسحارا كثيرة، أطلع ربنا أسحارا كثيرة، أطلع ربنا أسحارا كثيرة، أطلع ربنا أسحارا كثيرة، أطلع ربنا أسحارا كثيرة، أطلع ربنا أسحارا كثيرة، أطلع ربنا أسحارا عظيمة، وجاءوا بسحر عظيم، أطلع ربنا أسحارا في الجبل، أطلع ربنا أسحارا في السهل، أطلع ربنا أسحارا في الوادي، أطلع ربنا أسحارا في النهر، أطلع ربنا أسحارا في الجزر، أطلع ربنا أسحارا في البحر، أطلع ربنا أسحارا في الصحراء، أطلع ربنا أسحارا في الصحراء، في الصحراء، في الصحراء، في الصحراء، أطلع ربنا أسحارا تحت الحجارة، تحت الحجارة، بين الحجارة. أطلي يا رب السحران في حبل، في حبل، في حبل، في حبل، في حبل، في حبل، في جيدها حبل. أطلي يا رب السحران في حبال، في حبال وخيوط، في حبال وخيوط وإبر ومسامير. أطلي يا رب السحران في أجسادهم، أطلي يا رب السحران خارج الأجساد. أطلي يا رب السحران في بيوتهم، أطلي يا رب السحران في بيوتهم. وعليك يا رب من يربطها ويجددها ويغرزها، يغمي على العقل، يغمي على العقل، ويضيق على الصدر، ويضيق على الصدر، ويشد على النفسية لأجل أن يدخل الأسحار، لأجل أن يشد الأسحار، لأجل أن يغرز الأسحار في الأجساد، في الأجساد، في الأجساد، في الأجساد، وفي ذويهم، وفي ذويهم، وفي ذويهم، في الزوجة لزوجها، في الزوج لزوجته، وفي الذرية وفي الذرية، وفي بيوتهم وفي بيوتهم. أطلي يا ربنا سحرا كالظل لهم، أطلي يا ربنا سحرا كالظل لهم، أطلي يا ربنا سحرا كالثياب عليهم، كالثياب عليهم، كالثياب عليهم. أطلي يا ربنا سحرا من فوقهم ومن تحتهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم. أطلي يا ربنا أسحارا قوية عظيمة شديدة. أطلي يا ربنا سحرا على سحر، أطلي يا ربنا سحر البؤس والشقاء، أطلي يا ربنا سحر التعب والأمراض، أطلي يا ربنا سحر الطلاق، الطلاق والشقاق وعدم الوفاق. أطلي يا ربنا سحرا، سحرا قويا عظيما شديدا. أطلي يا ربنا كل سحر، أطلي يا ربنا سحرا في الأحشاء، مربوطا في الأحشاء، مربوطا بالسر، وفي رحمها وفي رحمها، وفي رحمها وفي رحمها. أطلي يا ربنا ومزقه، مزقه، مزقه، مزقه، وفي الكليتين والحالبين والمثانة، وفي المبيضين، وفي المبيضين، وفي المبيضين، وفي المبيضين، وفي المبيضين. أطلي يا ربنا سحرا في المهبل، في المهبل، في المهبل. أطلي يا ربنا سحرا في المبيضين، في المبيضين، في المهبل، في المهبل، في عنق الرحم، في عنق الرحم، في عنق الرحم. أطلي يا ربنا، أطلي يا ربنا على الربط، على الربط، على الربط. أطلي يا ربنا سحرا بين الزوجين وعلى الزوجين وفي الزوجين، في الزوج لزوجته، في الزوج لزوجته، في الزوج لزوجته. أطلي يا ربنا سحرا في الزوجة لزوجها، في الزوجة لزوجها. أطلي يا ربنا سحرا عظيم على الطلاق والشقاق وعدم الوفاق وعدم الراحة وعدم النوم، وعدم النوم. أطلي يا ربنا سحرا، سحرا عظيما، سحرا عظيما، سحرا عظيما، يسبب روائح كريهة، يسبب آلاما وأسقاما. أطلي يا ربنا سحرا، أطلي يا ربنا سحرا، أطلي يا ربنا سحرا يوجب قلقا، قلقا وهما وغما وكربا ووسوسة، ووسوسة وهلوسة، وهلوسة، وهلوسة. أطلي يا ربنا سحرا عظيما في الرأس، استهدف الرأس، استهدف العقل، استهدف الفكر، استهدف الذهن، استهدف الذاكرة. أطلي يا ربنا سحرا عظيما، استهدف السمع والبصر، استهدف العقل، العقل، استهدف العقل والسمع والبصر، والسمع والبصر، والسمع والبصر، استهدف الجمال، الجمال، الجمال، استهدف الجمال، يشوهه، يشوهه، استهدف الشعر، الشعر، يسقطه، يسقطه، استهدف، استهدف السمع والبصر، استهدف السمع والبصر، يضعفها، يضعفها، يضعفها، يضعفها، يضعفها، استهدف السمع والبصر، يضعفها، يضعفها، يعمي البصر، ويسم الآذان، ويسم الآذان، ويعمي البصر، ويعمي البصر، يعمي العين، يعمي العين. أطلي يا ربنا سبحانه، يعمي، يعمي ويصم، يعمي ويصم، ويصم، ويصم، ويصم. أطلي يا ربنا سحرا عظيما، أطلي يا ربنا سحرا عظيما، يعقد على اللسان، يعقد على اللسان، يعقد على اللسان. أطلي يا ربنا سحرا عظيما، يا ربنا واحلل عقدة من لساني، من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني. اللهم يا ربنا واحلل يا ربنا هذه العقد على اللسان، على اللسان، على اللسان، على اللسان، على اللسان، على اللسان، على اللسان، على اللسان. ينطق بالقرآن، هل لا يقرأ القرآن؟ يا رب هذه العقد على اللسان على اللسان على اللسان على اللسان الا يقرا القران الا يقرا القران الا يقرا القران من عبدة الشيطان من عبدة الشيطان اصل يا ربنا سحرا سحرا على القران على القران على القران مرشوشا على القران منفرا على القران الا يقرا الا يقرا القران الا يحفظ القران الا يفهم القران ان ينام عند القران ان يسرع عند القران وعند الاذكار وعند الاذكار بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أصل يا ربنا سحرا سحرا عظيما قويا شديدا استهدف الوجه استهدف الوجه الجميل استهدف الوجه الجميل استهدف الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة استهدف الجلد استهدف الجلد شوه الجلد شوه الوجه شوه الوجه والجلد والجلد الحسن والجلد الحسن والجلد الحسن استهدف نعومتها نعومتها نعومتها نعومتها استهدف نعومتها استهدف نعومتها اصل يا ربنا سحرا سحرا عظيما عظيما قويا شديدا يا الله هو بطل ما كانوا يعملون اصل يا ربنا سحرا عظيما قويا مربوطة استهدف القلب القلب القلب القلب القلب القلب على طعنه على طعنه على تمزيقه على حرقته على حرقه حرقه حرقه حرقه وعلى ضغطه وعلى وخز وعلى نغز وعلى وخز وخز وخز شديد شديد وربطه ربطه ربطه وعقد قوية عظيمة على نبض القلب على ضخ القلب للدم اللهم أبطل هذا الأثر وأهل يا ربنا هذه العقد أبطل سحرة سحرة سحرة استهدف القلب القلب القلب القلب استهدف النفسية النفسية النفسية النفسية النفسية استهدف النفسية النفسية النفسية اللهم أبطل يا ربنا سحرة سحرا عظيمة من أندونيسيا من أندونيسيا استهدف الصدر الصدر الصدر الصدر ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري اصل يا ربنا سحرا سحرا استهدف الصدر الصدر الصدر استهدف البطن البطن البطن البطن البطن البطن البطن البطن البطن البطن البطن فلولا انه كان من المسبحين لذهب في بطنه الى يوم يبعثون سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين بسم الله طهر يا ربنا البطن طهر يا ربنا البطن طهر يا ربنا الجسد كله طهر يا ربنا البطن طهر يا ربنا البطن أخرج يا ربنا ما فيه أخرج يا ربنا من فيه أخرج يا ربنا ما فيه أخرج يا ربنا من فيه أخرج يا ربنا من في الرأس أخرج يا ربنا ما في الرأس أخرج يا ربنا من في القلب والصدر يا ربنا أخرج يا ربنا ما فيها ما فيهما ومن فيهما يا ربنا يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اطل يا ربنا سحرا استهدف القفا استهدف الظهر استهدف الظهر استهدف القفا استهدف الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر كاد ان يشله كاد ان يشله كاد ان يشله اثر على الفقرات اثر على الفقرات اثر على الاعصاب اثر على الحبل الشوكي اثر على العمود الفقري اثر على العضلات اثر على العضلات بسم الله بسم الله اطل يا ربنا سحرا استهدف الظهر استهدف الظهر استهدف الظهر استهدف الظهر استهدف الظهر استهدف الظهر اطل يا ربنا سحرا سحرا استهدف الظهر استهدف الظهر استهدف الظهر استهدف الظهر اطل يا ربنا سحرا سحرا سحرا استهدف رحمها استهدف رحمها استهدف رحمها استهدف رحمها استهدف رحمها لاجل الزوج لاجل الزوج لاجل الزواج لاجل الزوج بسم الله بسم الله بسم الله اطل يا ربنا سحرا سحرا استهدف اليدين والرجلين استهدف اليدين والرجلين استهدف اليدين والرجلين استهدف القوة استهدف القوة استهدف القوة استهدف القوة استهدف الذيل الذيل الذيل الذيل الذيل الذيل الذيل استهدف العفة والشرف والكرامة استهدف العفة العفة العفة العفة والشرف والشرف والكرامة اطل يا ربنا سحرا سحرا استهدف الدين الدين الدين الدين الدين العقل العقل العقل العقل اصل يا ربنا سحرا استهدف العفة العفة العفة والشرف والشرف والكرامة والكرامة والكرامة والكرامة اصل يا ربنا سحرا سحرا عظيما استهدف الدين الدين والعقل والعقل والعقل والعقل والعقل والعقل والإدراك والإدراك استهدف الحظ والنصيب اصل يا ربنا سحرا استهدف الحظ والنصيب استهدف الحظ والنصيب اصل يا ربنا سحرا استهدف الحظ والنصيب اصل يا ربنا سحرا استهدف الحظ والنصيب يا ربنا سحرا استهدف الزوج لأجل زوجته استهدف الزوجة لأجل زوجها استهدف الذرية الذرية الذرية الذرية فضل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا أطل يا ربنا سحر سحر الفقر والقلة والذلة والمهانة. أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا سحر على سحر أطل يا ربنا سحر على حسد أطل يا ربنا حسدا على سحر أطل يا ربنا سحر على عين أطل يا ربنا سحر على نفس نفس نفس تعلقت نفس الساحرة تعلقت فيهم وبهم وعليهم. أطل يا ربنا أثر نفسها أثر نفسها أثر نفسها الخبيثة الخبيثة الشريرة الظالمة الطاغية الباغية الساحرة الخبيثة الكاذبة الفاجرة الفاجرة عابدة الشيطان عابدة الشيطان عليك بها يا ربنا بسم الله. أطل يا ربنا أثر نفسها أثر نفسها نفسها نفسها من ساحرة من ساحرة تتبعهم بسوء تتبعهم بسوء تتبعهم بسوء تبعة الوالدين تتبعهم تتبعهم أجمعين تبعة الوالدين أثرت على الوالدين قتلت الوالدين عليك بها يا ربنا اللهم عليك بها يا ربنا. تريد الذرية أجمعين تريد الذرية أجمعين تريد الذرية أجمعين تريد الإخوان والأخوات بسوء عظيم بسوء عظيم وشر مستطير. اللهم رد كيدها في نحرها اللهم رد كيدها في نحرها اللهم إني أسألك يا ربنا أن تقضي عليها اللهم إني أسألك أن تقتلها اللهم اجعل جندها يقتلونها اللهم اجعل يا ربنا من أرسلتهم على المؤمنين اللهم اجعل من أرسلت من أرسل من أر من أرسلتهم على المؤمنين اللهم اجعلهم يعودون عليها بسوء اللهم اجعلهم يقتلونها شر قتله اللهم يا ربنا رد السحر عليها رد الساحر عليها رد السحر عليها رد جندها عليها يقتلونها يقتلونها شر قتله اللهم يا ربنا نج المؤمن والمؤمنة نج المؤمنين الحاضرين والغائمين الذكور والإناث يا الله مغلوب على أمرهم اللهم يا ربنا مغلوب فانتصر مغلوب مغلوب فدعا ربنا المغلوب فانتصر مغلوب مغلوب فانتصر يا الله مغلوبون من سحر عظيم من سحر خادمة خبيثة ظالمة كاذبة فاجرة تعبد الشيطان تعبد الشيطان يهودية يهودية يهودية فاجرة يا نصرانية نصرانية خبيثة اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم سلمهم يا الله من سحرها سلمهم يا ربنا من نفسها سلمهم يا ربنا من حسدها سلمهم يا ربنا من عيونها سلمهم يا ربنا من جنودها سلمهم يا ربنا من جندها سلمهم يا ربنا سلمهم يا ربنا من حبالها من حبالها من خيوطها من أوراقها من أسحارها يا الله يا الله يا عظيم يا الله يا كبير يا عظيم يا الله يا حليم يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا بسم الله بسم الله اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا بسم الله بسم الله اخرج البلاء والعافية منهم أجمعين يا ربنا من الحاضر والغائب من الذكر والأنثى يا الله يا عظيم أخرج يا ربنا البلاء منهم منهم أجمعين منهم أجمعين بسم الله يطهركم تطهيرا بسم الله بسم الله اجعلها يا ربنا ساعة شفاء اجعلها يا ربنا ساعة شفاء يا ربنا يا ربنا اجعلها ساعة شفاء وقضاء وقضاء وقضاء وقضاء وقضاء وقضاء لحاجتنا وقضاء لدعائنا وقضاء وقضاء يا الله يا الله يا الله وأن تقضي يا ربنا على من في الجسد على من في الجسد على من في الجسد وعلى من سحر وعلى من سحر حسد وحقد يا الله يا الله بسم الله بسم الله اجعلها يا ربنا ساعة الشفاء اجعلها يا ربنا ساعة الشفاء اجعلها يا ربنا ساعة الشفاء ودفع للبلاء ودفع للبلاء اجعلها يا ربنا ساعة الشفاء ودفع للبلاء ودفع للبلاء ودفع للبلاء اجعلها يا ربنا ساعة الشفاء ساعة الشفاء ودفع للبلاء ودفع للبلاء ودفع للبلاء اجعلها يا ربنا ساعة انشراح ساعة انشراح اجعلها يا ربنا ساعة انشراح اجعلها يا ربنا ساعة شفاء وعافية يا الله ودفع للبلاء ودفع للبلاء ودفع للبلاء اجعلها يا ربنا ساعة ساعة خير وبركة ساعة خير وبركة ساعة خروج للبلاء ساعة خروج للبلاء والأعداء اجعلها يا ربنا ساعة خروج للبلاء والأعداء بسم الله أخرج يا ربنا ذئبا أخرج يا ربنا ملكا أخرج يا ربنا أميرا أخرج يا ربنا وزيرا من علماء ووزراء وأمراء الجن في الأجساد في الأجساد ومن حولنا ظالمين ومن حولنا يسمعوننا بسوء ومن حولنا يحرسون ويخدمون الأسحار ويعذبون من في الأجساد اللهم شل أيديهم أجمعين اللهم شل أركانهم أجمعين اللهم غلهم أجمعين اللهم نجي المؤمنين والمؤمنات اللهم نجهم أجمعين اللهم نجي المؤمنين والمؤمنات الحاضرين والحاضرات الغائبين والغائبات من ذوينا واهالينا يا ربنا ومن اشترك معهم في سحر يا الله يا الله يا الله بسم الله اجعلها ساعة شفاء اجعلها ساعة خروج للبلاء بسم الله اخرج يا رب من بلاء والعداء. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فتبارك الله رب العالمين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله واخرجني مخرج صدقه اخرج منها اخرج منها واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقه اخرج منها اخرج منها واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا واخرجني واخرجني اخرج منها اخرج منها اخرج يا ربنا اخرج من كان مسؤولا عن سحر عظيم من كان مسؤول عن سحر عظيم في الجسد وخارج الجسد في الجسد في الجسد في الجسد وخارج الجسد وخارج الجسد ومن كان على سحر مشترك مع الوالدين مشترك مقترن مع الوالدين مع الوالد والوالدة مع الوالد والوالدة وفي القبور وفي المقابر وفي القبور وفي المقابر اطره يا ربنا بحولك وقوتك اطل يا ربنا كل سحر واخذ يا ربنا كل ساحر واخذ يا ربنا كل ظالم اللهم اطل يا ربنا كل سحر اللهم اطل يا ربنا كل سحر واخذ يا ربنا كل ظالم واخذ يا ربنا كل ظالم واخذ يا ربنا كل حاسد واخذ يا ربنا كل عاشق واخذ يا ربنا كل ساحر واخذ يا ربنا كل عاشق واخذ يا ربنا كل عاشق واخذ يا ربنا كل ساحر واخذ يا ربنا كل ظالم واخذ يا ربنا كل ساحر واخذ يا ربنا كل فاسق واخذ يا ربنا كل عاشق واخذ يا ربنا كل ساحر. بسم الله واخرج مخرج صدقه واخرج مخرج صدقه اخرج منها اخرج منها اخرج اخرج بامر الله اخرج بامر الله وقوه الله وقدرة الله وقدرة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله بسم الله اطري يا ربنا سحرا عظيما اطري يا ربنا سحرا سحرا محسدا اثار عيونه يا الله اطري يا ربنا اثارا قويه عليه الاشباح الاشباح والابالسه والابالسه والابالسه عليه شياطين شياطين مردة مردة مردة واحفظ من كل شيطان مارد واحفظ من كل شيطان مارد. بسم الله يرقيك بسم الله ارقيكم اجمعين الحاضر والغائب بسم الله يرقيكما بسم الله يرقيكم اجمعين الحاضر والغائب من مارد وعفريت من مارد وعفريت عفريت عفريت عفريت عفريت عفريت عفريت عفريت عفريت عفريت عفريت من مارد مارد مارد وعفريت من ملك ملك ملك ملك ملوك الجنة ملكة ملكة ملكة من ملكات الجنة من من من من وزراء الجنة من علماء الجنة الظالمين الفاجرين الساحرين الحاسدين أطري رب الأسعار كلها. اللهم احل يا ربنا عقدهم اللهم احل يا ربنا عقدهم اللهم احل يا ربنا عقدهم اللهم فك مرابطهم اللهم فك مرابطهم. بسم الله بسم الله بسم الله اجعلها ساعة خروج خروج للبلاء والاعداء خروج للبلاء والاعداء. فك يا ربنا المربوطة فك يا ربنا المعقودة. بسم الله بسم الله فك يا ربنا المربوطة واحل يا ربنا المعقدة واحل يا ربنا المعقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة واحل العقدة وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبهم. بسم الله بسم الله بسم الله اجعلها يا ربنا ساعة الشفاء ودفع للبلاء ورد للأعداء يا رب العالمين يا رب الأرض والسماء. إن ربي لسميع الدعاء. اللهم اطلب يا ربنا سحر من اندونيسيا اطلب يا ربنا سحر من ماليزيا اطلب يا ربنا سحر من الفلبين اطلب يا ربنا سحر من سريلانكا اطلب يا ربنا كل سحر اطلب يا ربنا سحر العربي والعجم اطلب يا ربنا سحر يهود اليمن اطلب يا ربنا سحر من اليهود والنصارى والمجوس اطلب يا ربنا سحر عبدة الشيطان اطلب يا ربنا سحر عبدة الشيطان اطلب يا ربنا سحر عبدة الشيطان وبطل ما كانوا يعملون. السحر ان الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر. أطل يا ربنا سحرا عظيما السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، حفظ يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان، حفظ يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا، حفظ يا ربنا سحرا مشموما، حفظ يا ربنا سحر الكواكب والنجوم، حفظ يا ربنا سحرا علويا، حفظ يا ربنا سحرا سهليا على دم حيض ونفاس، حفظ يا ربنا سحرا على القدر وعلى المني والمذي، حفظ يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا سحرا على المني والمذي، على المني والمذي، أطل يا ربنا سحرا على البول والقذر، أطل يا ربنا سحرا كتب به القرآن وعلى القرآن لأجل أهل القرآن أن يتركوا القرآن. اللهم إنا نسألك أن تثبتنا يا رب العالمين، اللهم يا ربنا كلنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحت أرجلنا يا رب. بسم الله بسم الله، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر القديم، قديم قديم قديم قديم يا قديم الأزل، أطل يا ربنا سحرا قديما يا قديم الأزل، أطل يا ربنا سحرا قديما قد عاف عليه الزمن، مشتركا ومقترنا، مشتركا ومشتركا، وقويا وعظيما، وشديدا وخفيا، خفيا ومخفيا، صامتا صامتا ساكنا، أطل يا ربنا سحرا سحرا على الأشجار، أطل يا ربنا سحرا على الأشجار، أطل يا ربنا سحرا في الأوراق، أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما في الحديد، في الحديد وفي المعادن، وفي المعادن، وفي المعادن، أطل يا ربنا سحرا في خيوط، في خيوط، وفي شعر، وفي شعر، وفي ملابس، وفي ملابس، أطل يا ربنا سحرا سحرا سحرا سحرا عظيما، سحرا عظيما، سحرا عظيما، مدفونة مغروسة مغروسة، أطل يا ربنا سحرا في الأبيار، أطل يا ربنا سحرا في الآبار، أطل يا ربنا سحرا في الآبار، أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا سحرا على الماء، أطل يا ربنا سحرا على الهواء، أطل يا ربنا سحرا على النار، أطل يا ربنا سحرا سحرا على الهواء وعلى الماء وعلى النار، أطل يا ربنا سحرا على التراب، أم يدسه في التراب، أم يدسه في التراب، أم يدسه في التراب، أطل يا رب سحرا مدسوسا في التراب، أطل يا رب سحرا العائلة، أطل يا رب سحرا الأسرة، أطل يا رب سحرا خاصة، أطل يا رب سحرا عامة، أطل يا رب سحرا سحرا عظيما عظيما قويا شديدا، السحر إن الله سيبطله وبطل ما كانوا يعملون، أطل يا ربنا ما لا أطل يا ربنا ما لا يعجزك، أطل يا ربنا سحرا عظيما أعجزنا لا يعجزك، أطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك في هذه الساعة يا رب العالمين، فلا ترد أيدينا صفرا يا ربنا، فإنك تستحي أن ترد يدي عبدك صفرا. بسم الله، اللهم أن يسألك بأسمائك وصفاتك شفاء لا يغادر سقما، اللهم شفاء بالشافية وكفاية بالكافية ووقاية بالواقية وفتحا بالفاتحة، يا فتاح يا عظيم يا كريم يا عليم لنا أجمعين، والحاضر والغائب للذكر والأنثى يا رب العالمين، ومن وراءنا من أهلنا وذرية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم،